ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. الحديث الثلاثين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مرض او كافر كتب له ما كان يعبد رحيها مقيما. نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذا الحديث الثلاثون من رسالة جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي موسى الأشعري، وهو عبد الله بن قيس الأشعري اليمني من القراء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كبار العلماء. بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاملا وعالما إلى اليمن يدعو إلى الله تعالى. بعثه هو ومعاذ بن جبل، واليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مثل خلق، كانت ناحية مثل الجهة الشرقية والغربية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل على مسلاخ، وبعث أبا موسى الأشعري على مسلاخ آخر، وكان من أحسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتا بالقرآن، إن لم يكن أحسنهم صوتا بالقرآن، وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. على كل حال، أبو موسى الأشعري اليماني عبد الله بن قيس هو واحد من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أن فيه وفي أصحابه الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قيل أنها نزلت في أبي موسى وأصحابه الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها ما تفرد بها البخاري، ومنها ما تفرد بها مسلم، ومنها ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه، ومما تفرد به البخاري هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما. وهذا الحديث من أكبر نعم الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمم السابقة كان عندها من الأغلال، وكان عندها من الشروط والأمور التي خرجوا بها إلى التكلف والتنطع، وجاءت هذه الأمة علم الله تعالى ما عندها من الضعف، وما عندها من الفقر، وما عندها من قصر الأعمار، فعوضهم الله تعالى خيرا لما عندهم من الطاعة، ولما عندهم من الإيمان بالله، ولما عندهم من التوحيد لله جل في علاه. علم الله تعالى ما في قلوبهم من الخير، كما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فعلم الله تعالى ما في هذه الأمة من الخير، فأعطاهم ما لم يعطي أحدا من العالمين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مخاصمة اليهود والنصارى في المسلمين، فقالوا: ما لهؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا، فقال الله تعالى ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهذا من ضمن نعمة الله تعالى على هذه الأمة المباركة، أن الله تعالى قد جمع لها من الخير والأجر حتى ما لم يقم به الإنسان من العمل، وهذا من خلال نيته وقصده. الله تعالى جعل لهذه الأمة من المقاصد ومن النوايا ما يحصل بمجرد نيته وقصده يحصل به من الأجر لعله أكثر مما يعمل به. وقد جاء في الأثر إن الرجل ليعمل إن الرجل ليبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله، وهذا خاص بهذه الأمة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فهذا من هذا الباب أن الإنسان إذا كان يقوم على عمل ما بصدق وإخلاص ونية صالحة من بر أو نفقة أو صلاة أو صوم أو إحسان أو أي نوع من أنواع المعروف، إذا كان يعمل ذلك خالصا لله تعالى فأصابه عجز على ذلك بمرض أو نحوه، أو أصابه سفر اضطراري، أو خرج لأي حاجة من حاجات الدنيا، فإن الله تعالى قد كتب له أجر ما كان يعمله وهو صحيح وهو مقيم. والحقيقة أن ظاهر هذا الأثر يدل على عموم الأسباب والأمراض، أن كل سفر وكل مرض يكتب لصاحبه ما كان يعمل في حال صحته وفي حال مرضه، إلا أن قواعد مذهب الإمام مالك بن أنس يتخرج عليها أنه يستثنى من المرض ومن السفر ما كان بسبب معصية، فإن هذا يشبه الرخص، والرخص في مذهبنا لا تحصل إذا كان سببها معصية الله جل في علاه. فمذهب الإمام مالك بن أنس أن القصر والإفطار للمسافر هذا خاص بسفر الطاعة أو السفر المباح، فمن كان مسافرا سفر معصية فإنه لا يقصر ولا يفطر في صومه عند الإمام مالك بن أنس، لأن ذلك خاص بأهل الطاعات من عباد الله تعالى. وعلى هذه القواعد التي هي في مذهبنا تتخرج هذه المسألة، أنه يستثنى من المرض إذا كان المرض بسبب معصية، كمن شرب خمرا مثلا فأصابه مرض من الأمراض التي تحصل بسبب شرب الخمر، أو من زنى فأصابه مرض بسبب الزنا، أو من سرق مثلا أو قطع طريقا أو فعل فعلا فحصل له نوع من التعزير أو نوع من العقاب، حصل به عجز له عن قيام شيء من الأعمال الصالحة التي كان يعملها. على قواعد وأصول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فإنه لا يحصل له هذا الفضل، لأن هذا من جنس الرخص ومن جنس الفضل، وهذا لا يحصل إلا لأهل الطاعات. وكذلك أهل السفر، من كان مسافرا سفر طاعة أو سفر إباحة فإنه يحصل له من الخير الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كان قد خرج في سفر معصية، كمن خرج لزنا أو خرج يسافر طلبا لتحصيل أمر محرم من سهرات ولهوات ونحو هذه الأمور التي يسافر من أجلها الناس، فهذا لا يحصل له هذا الأجر. إذن على القواعد والأصول في مذهبنا يستثنى من هذا المرض ومن هذا السفر ما كان سببه معصية الله جل في علا. وهناك مسائل تخرج كذلك عن هذا الحديث. المسألة الأولى التي ذكرناها وهي أن هذا دليل على أن نية العمل، نية العبد تبلغ أكثر من العمل، فالصدق والإخلاص الذي يقارن العمل هو أعظم عند الله تعالى من العمل نفسه. الصدق والإخلاص الذي والإيمان الذي يقوم في قلب العبد هو أعظم من العمل نفسه. فكم من عامل يعمل عملا مجردا بلا صدق ولا إخلاص وليس له من عمله شيء، قد جاءت الآثار بذلك، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، وكذلك في الأثر كم من مصل وصلاته تلعنه، وغير ذلك من الأثر التي تدل على أن العمل المجرد بلا صدق وإخلاص لا ينفع صاحبه، وأن الصدق والإخلاص المقترنان بالعمل لعلهما أعظم من العمل نفسه، ولذلك يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغ بعمله. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية كذلك ما ذكرناه أنه يستثنى من هذه من المرض والسفر ما كان سفر معصية أو ما كان المرض بسبب معصية، كذلك على ما ذكرناه. المسألة الثالثة فيما يتعلق بهذا الحديث أنه إذا كان مكتوبا أو مفروضا على إنسان عمل بضوابط وشروط، فإذا عجز عن فعل أو عن تكميل هذه الضوابط والشروط فإنه يحصل له أجر هذا العمل كاملا. فمثلا الصلاة من شرطها القيام، فالقيام شرط في صحة الصلاة، فمن عجز عن القيام لأي شيء أو لأي عارض من العوارض كتب له أجر الصلاة كاملة كأنه قائم. فقف على هذا، من عجز عن فعل من الأفعال، يعني الله تعالى فرض طاعة من الطاعات بضوابط وشروط، فإذا عجز المسلم عن أداء شرط من هذه الشروط أو ركن من هذه الأركان كتب له هذا العمل كاملا كأنه أتم أو كأنه جاء بسائر الأركان والشروط. وكذلك من المسائل التي تتعلق بهذا الباب أنه إذا تعارض عملان للمسلم ولم يستطع أن يجمع بين العملين مع إرادته لذلك، فإنه إذا قدم أعلى العملين دخل فيهما الآخر بنيته وصدقه. يعني إنسان اجتمع معه صدقة الفرض وصدقة النافلة وليس معه إلا ما يحصل به الإنفاق أو يخرج أو ما يخرج به صدقة الفرض، وهو ينوي أو هو يصدق الله تعالى أو هو يريد ويعزم أنه يتصدق على فقير بصدقة نافلة، فهذا فيه تعارض بين صدقة الفرض وبين صدقة النافلة، فلا شك أن تقديم صدقة الفرض أولى. فإذا قدم صدقة الفرض ولم يكن معه مال ينفق على الفقراء مع عزمه وصدقه وإخلاصه فإن الله تعالى يكتب له ذلك، لأن هذا أولى من الذي مرض أو سافر. على كل حال هذه مسائل تخرج عن هذا الحديث العظيم، وهو من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة المباركة المرحومة. ولا بأس أن نعرف معنى المسافر، ومن باب الفوائد يعني من باب الفائدة وإن كانت يعني ليست متعلقة بالحديث إلا أنها من باب الفائدة. المسافر سمي مسافرا من الإسفار، والإسفار هو الظهور. وسمي المسافر مسافرا لأن عادة في السفر يسفر المرء عن طباعه وأخلاقه، فالإنسان تراه طيبا سخيا يظهر ذلك في الحضر، فإذا صاحبته في السفر وجدت منه سوء الخلق. وكذلك ربما تجد إنسانا منطويا أو لا ترى فيه خيرا، فإذا صاحبته في السفر وجدته سخيا طيبا خفيف الظل يعني شجاعا. وهذا لأن السفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق صاحبه. هذا من الفوائد التي تتعلق بهذا الحديث. أيوة بسم الله تفضل. حديث الهاجر والثلاثين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمون هذه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه على الخامسين. نعم، حديث أبي هريرة، وقد تقدم الكلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكونه راوية الإسلام وشيخ حفاظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرعوا بالجنازة، الجنازة بفتح الجيم والجنازة بكسرها لغتان، والجنازة هو اجتماع القوم على أمر يغمهم، هكذا قال أصحاب اللغة، أن الجنازة تطلق على القوم إذا اجتمعوا على أمر يغمهم. والجنازة اسم يقع على الميت، ويقع على النعش، ويقع على المشيعين، ويقع على مجموعهم كذلك، كل ذلك يسمى جنازة. فالميت يطلق عليه الجنازة، والمشيعون يطلق عليهم جنازة، والنعش كذلك يطلق عليه الجنازة، وكذلك مجموع هذه الثلاثة تطلق عليهم الجنازة. قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. والجنازة انطلاقا مما ذكرنا هي الميت وما يحصل بعد ذلك إلى الدفن، وهذه خمس مراتب: الغسل والتكفين، هذا إذا مات الميت، إذا مات الميت وفاضت روحه إلى داريها. وجب على المسلمين خمس أمور كلها تسمى جنازة، مفهوم؟ كلها تسمى إيش؟ جنازة. الغسل والتكفين والصلاة والتشييع والدفن، هذه خمس أبواب كلها يطلق عليها الجنازة. قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، يأتي على هذه الخمس. فإن الأصل هو سرعة تجهيز الميت بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، فهذا هو الأصل. ويستثنى من هذا الأصل من إذا رجي فضله ودعائه وشفاعته من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن مثل والدين أو ذوي الأرحام، أن ينتظر، لا بأس أن ينتظر شيئا يسيرا أو شيئا قليلا، وهذا يرجع إلى العرف، لا بأس أن ينتظر في هذا المقام حتى يجتمع عليه الناس، لا سيما إذا كان المجتمعون من أهل الفضل ومن أهل الخير وممن ترجى شفاعتهم ويرجى دعاؤهم لهذا الميت، لا سيما إذا كانوا من ذوي الأرحام أو من الوالدين وغيرهم. أسرعوا بالجنازة، فهذا اسم يدخل فيه هذه الخمسة، وقد مضى شيء من ذلك في الحديث السابق في قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، منها إذا مات يتبعه. قال: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. هذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن خير ما يقدمه الإنسان بين يدي أجله هو العمل الصالح، فإنها إن تكن صالحة، أي تكن هذه النفس صالحة طيبة، فإنه يكون خيرا لها، الموت يكون خيرا لها من الحياة. وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود: قد ذهب خير الدنيا ولم يبق إلا كدرها، فالموت اليوم تحفة لكل مسلم. فلا شك أن المسلم إذا كان تقيا صالحا طيبا قد قام بما أمر الله تعالى به، فمرحبا بالموت إذا كان على ذلك، لأنه ليس هناك إلا الخير ينتظره بعد الموت، وإن كان غير ذلك فغير ذلك. فالأعمال الصالحة هي خير ما تقدمه بين يدي أجلك. مسألة الثانية هي أنه فرق بين العمل الصالح والعامل الصالح، فرق بين العامل الصالح أن يكون العامل صالحا وبين العمل الصالح. ربما أنا أعمل عملا صالحا لكن لا أكون صالحا، ربما أنفق رياء وأصلي سمعة وأدعو إلى الله تعالى رياسة وطلبا للرفعة، فهذا عمل صالح، أما النفس فليس صالحا. فهذه مسألة مهمة، فينبغي على الإنسان أن يأتي الله تعالى بقلب سليم. قال تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم وقال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: إنها إن تك صالحة، أي إن كانت هذه النفس صالحة، لأنه فرق بين النفس الصالحة وبين ماذا؟ وبين العمل الصالح. ولذلك يحرص الإنسان على تجريد عمله من كل شائبة، وتجريد نفسه من كل شرك بالله تعالى وكل رياء وكل سمعة، ويسعى في تخليص نفسه من شهواتها وشبهاتها، وتحصيل ما يرقيها ويرفعها حتى تكون نفسا صالحة. فإذا كانت هذه النفس بهذه المثابة فمرحبا بالموت، فلا يأتي عليها إلا الخير بعد ذلك. فائدة الثالثة هو إثبات نعيم القبر، وأن النفس الصالحة لها نعيم في القبر من مأكل ومشرب وملبس ونوم هنيء وعيش رغيد، فهذه هي الحياة البرزخية التي تكون في القبر. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وهذا هو الخير، نعيم القبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنها إن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذا فيه أن أهل الفسق والفجور لا حرمة لهم عند المسلمين، وإن كانوا داخلين في عموم الحرمة من مثلا من تغسيل وتكفين، إلا أنه أصحاب الفجور والفسوق ليس لهم، أو نستطيع أن نقول ذلك، ليس لهم من الحرمة ما للصالحين الطيبين. قال: فشر تضعونه عن رقابكم، هذا فيه استهانة بحال الفجار، وهذه الحقيقة. فإن الفاجر وإن كان مسلما، أو الفاسق وإن كان مسلما، ليس له من الحرمة ما للصالح بلا شك. ولهذا لا ينبغي أو لا يجوز لأهل الفضل أن يشهدوا جنائز أهل الفسق والفجور، ولا يعود مرضاهم، ولا يصاحبونهم، ولا يجالسونهم، هذا لأن ليس لهم حرمة تامة كحرمات عامة المسلمين أو حرمات أهل الفضل والشرف من المسلمين. ومن الفوائد كذلك من هذا إثبات عذاب القبر، وأن أهل الصلاح والفسق لهم عذاب في قبورهم، وقد صحت الأخبار بذلك في غير هذا الموضع. نعم تفضل. الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورد صدقة، وليس فيما دون خمس زوج صدقة. متفق عليه. حديث أبي سعيد الخدري، أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، من كبار علماء الصحابة ومن صغارهم ومن المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكثرون هم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الألف حديث، وأبو سعيد الخدري منهم، من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان مفتيا في المدينة، وكان يرجع إليه في الفتوى والحكم والقضاء رضي الله تعالى عنه، وهو من طبقة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، وهذه الطائفة من علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث حديث جامع في باب الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري هو أجمع حديث في باب الزكاة. والزكاة عند المسلمين لها شروط، لها شروط يذكرها الفقهاء، يقولون هناك شروط تسمى بشروط الصحة، تسمى بشروط الصحة، وهناك شروط تسمى بشروط الوجوب. فشروط الصحة الإسلام والحرية، شروط الصحة الإسلام والحرية، فلا تصح من كافر وكذلك لا تصح من العبد. وشروط الوجوب النصاب والملك، أن تبلغ نصابا وأن يكون مالكا لها. وهناك شروط صحة ووجوب، وهي حلول الحول وعدم المانع. هذه شروط يذكرها الفقهاء في باب الزكاة. قد جاء هذا الحديث جامعا لجميع هذه الشروط، إما نصا وإما بالإشارة والإيمان. قال: ليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة. فعندنا الزكاة أنواع ثلاثة: زكاة المال وهي في الذهب والفضة، وزكاة بهيمة الأنعام وهي في الإبل والغنم والبقر، والنوع الثالث زكاة الزروع والثمار، وهي في الشعير والقمح من الحبوب، وفي التمر والزبيب من الفاكهة، وليس في الخضروات زكاة مال عند المسلمين. ويلحق بهذه الأصناف بعض ما يشبهها، فمثلا يلحق بالشعير والقمح ما يكون داخلا في العلة من الاقتياس والادخار، ويلحق بالزبيب والتمر التين، وهل يلحق الزيتون أو لا خلاف، وكذلك التين فيه خلاف بين العلماء. على كل حال هذه الأصول متفق عليها بين الفقهاء، واختلفوا فيما يلحق بهذه الأمور، مفهوم؟ فالشعير مثلا يلحق به الأرز، يلحق به الدخن، طعام مثل الأرز عند أهل اليمن وكذلك في بلاد إفريقيا، هل يلحق بالشعير؟ هذا هو الذي يكون فيه النزاع والكلام بين أهل العلم. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة. فالإبل إذا كانت أربعة من الإبل ليس فيها صدقة، فإذا بلغت خمسة كان فيها صدقة وهي شاة، ثم في كل خمسة شاة إلى 24، فإذا بلغت الإبل 25 ففيها بنت مخاض، وبعد ذلك يتدرج، والمقام لا يسمح أن نذكر يعني نسمي كل شيء. ثم يأتي على الغنم فنصابها 40 شاة، إذا كانت 39 ليس فيها زكاة، فإذا بلغت 40 شاة كان فيها شاة إلى 120، ثم يأتي بعد ذلك الأمور المذكورة في كتب الفقهاء. وكذلك البقر، إذا بلغ البقر وكذلك العجل، يعني البقر والعجل والجاموس وكل الأنواع داخل في هذا، ماشي، والإبل بسنامين، الإبل العربية الإبل المصرية كلها واحد، والبقر إذا بلغ 30 بقرة فيها تبيع، فإذا بلغت فيها تبيع ذكر، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة أنثى، ثم بعد ذلك ما زاد فبحسابه المذكور في كتب الفقه. ليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، صحيح؟ الأوقية 40 درهما، وخمس أواق 100 درهم، فإذا كان أقل من 100 درهم فليس فيها زكاة، فإذا بلغ المال 200 درهما أخرج في ذلك ربع العشر، والذهب 20 دينارا، ويدخل بعضهم في بعض، فمن كان عنده 10 دنانير و 100 درهما أخرج الزكاة، لأن الذهب والفضة يدخل بعضهم في بعض، كما أن كل جنس يدخل بعضه في بعض، وكذلك الأموال الجنيه والدولار كله يحل محل الذهب والفضة، لأن العلة في ذلك هي الثمنية، إذا بلغ 5 أواق ففيه الصدق. ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فنصاب التمر ونصاب الشعير والأرز وسائر أنصبة الزروع 5 أوسق، والوسق 60 صاعا فيكون نصابها 360 صاعا، فإذا بلغ شيء من هذه الحبوب أو من هذه الثمار التي يؤخذ عليها الزكاة 60 صاعا وجب فيها الزكاة. على كل حال هذا نذكره من باب بيان سعة هذا الحديث، وأنه حديث جامع في باب الزكاة، وإلا فالتفصيل في هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى كتب الفقه. نحن طبعا شرحنا هذا مرارا وتكرارا لمن يعني ربما يكون الكلام صعبا على بعض الناس، هذا الكلام كلام يحتاج إلى تفصيل وتأصيل يتعلق بباب الفقه، ونحن قد فصلنا في هذا وأصلنا فيها، لكن المقصود منه من هذا المقام أننا نبين سعة هذا الحديث، وأنه من جوامع الأخبار وهو عمدة كتاب الزكاة، عمدة كتاب الزكاة عند المسلمين حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة. فهذا عمدة المسلمين في كتاب الزكاة، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: عندنا في بلدنا وفي قومنا ما يسمى لوحة رمضان، وهي عبارة عن اجتماع المسلمين بعد صلاتي الظهر ويتدارسون كتاب الله تفسيرا وأحكاما وقصصا بمناسبة شهر رمضان. ما هو تعليقه سماحتكم على هذا العمل وفقكم الله؟ أكثر البدع التي تقع في المسلمين إنما تقع من باب الهيئات والصفات. ومعنى ذلك أننا نجعل صورة صحيحة ثابتة، لكن نجعل لها هيئة وصورة من عندنا. فلا شك أن اجتماع الناس لتدارس كتاب الله تعالى عمل طيب عظيم، وهو من أفضل الأعمال التي تقربهم إلى الله جل في علاه. لكن إذا كان هذا الاجتماع في هذا الوقت يقصدونه لذاته، إذا كان هذا الاجتماع في هذا الوقت يقصدونه لذاته كان العمل عملا منكرا، لأنهم اجتمعوا وقصدوا وقتا لم يقصده الشارع الحكيم، وكان مقتضى ذلك قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. إذن فالفرق في هذا، يعني مثلا نحن الآن نجتمع بعد صلاة العصر ندرس كتاب الله تعالى، هل نحن في صورة ممنوعة أم في صورة مشروعة؟ الجواب: نحن في صورة مشروعة، لأن عمومات الأدلة قد دلت على جواز تدارس كتاب الله تعالى في أي وقت من الأوقات. لكن هل نحن نقصد في ذلك بعد صلاة العصر وكونه وقتا مقربا إلى الله تعالى في ذاته؟ هل نحن نقصد هذا؟ الجواب كلا. لو قصدنا هذا الوقت تحديدا لخرجت هذه الصورة إلى الابتداع. صحيح ولا لا؟ لخرجت هذه الصورة إلى الابتداع. إذن فقومك الذين يجتمعون بعد صلاة الظهر يتدارسون كتاب الله تعالى، إذا كان هذا الاجتماع الدليل فيه عمومات الأدلة التي تدل على الحث على تدارس كتاب الله تعالى والحث على تعليم الناس ودعوة الناس إلى الخير، فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كانوا يقصدون هذا الوقت تحديدا ويقصدون هذا الاجتماع في هذا الوقت خاصة، فخرجت من الصورة المشروعة إلى الصورة الممنوعة. ونحن كما ذكرنا، وهذا ما ذكره الشاطبي في الاعتصام وغيره من علماء المسلمين، أكثر ما يقع من البدع التعبدية يكون في الصور والهيئات، وهذا من الصور والهيئات. مفهوم؟ هذا من الصور والهيئات. مثلا الدعاء، مثلا الدعاء شيء مشروع ولا ليس مشروعا؟ شيء مشروع طبعا، من أعظم العبادات. لكن إذا اجتمعنا بعد صلاة الفريضة جماعة ندعو، واحد يدعو والناس يقولون آمين، هذه الصورة صورة مشروعة؟ هذه الصورة صورة مشروعة؟ الجواب كلا، ليست مشروعة، مع أن الدعاء مشروع ومن أعظم القربات إلى الله تعالى. لكن قصدنا هذه الهيئة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أخرج هذا العمل من الصورة الصحيحة إلى الصورة الممنوعة. مفهوم؟ إذن ننتبه للصور والهيئات، وكذلك ننتبه للمقاصد والنيات، لأن هذه من الأمور التي من أهم الضوابط التي ينبغي استصحابها في النظر في البدع التعبدية، لأن كما ذكرت أكثر ما يقع في البدع التعبدية يكون في ماذا؟ في الصور وماذا؟ والهيئات. يقول هذا مشروع، لماذا؟ ما أنتم لماذا تنكرون؟ نحن ندعو الله تعالى. نقول نعم تدعو الله تعالى، لكنك أخرجت هذه العبادة إلى صورة ليست مشروعة. أنتم ماذا تنكرون علينا؟ نحن ندرس كتاب الله تعالى. نقول نعم أنت تدرس كتاب الله تعالى، لكن أخرجت هذه الصورة من دراسة كتاب الله من صورة مشروعة إلى صورة ممنوعة. أنك خصصت وقتا معينا، أو أنك خصصت وقتا معينا، أو اجتمعت بطريقة معينة. مفهوم ولا مفهوم؟ لكن اجتمع كما نجتمع، مفهوم؟ دون قصد ودون هذا هو. فإن كان قومك يجتمعون بصورة قصد هذا الوقت، أو قصد هيئة معينة لم يأتي بها السلف الصالح، فلا شك أن هذا اجتماع بدعي. أما إذا كان هذا الاجتماع بصورة يستدلون بها أو عليها بعمومات الأدلة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتماع الطيب والدعوة إلى الله، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. يقول السمع صفة ذاتية فعلية، يقصد طبعا سمع الله تعالى، أم أنها صفة ذاتية فقط؟ السمع صفة ذاتية، السمع صفة ذاتية، والمسموعات متجددة، وهذا ما يعبر عنه أهل السنة والجماعة بقولهم هو أزلي النوع حادث الأفراد أو حادث الأحاد. فالله تعالى سمعه صفة ذاتية لا يزال متصفا بها جل في علاه، وسمعه قد أحاط بجميع المسموعات. مفهوم؟ أما ما يحصل من المسموعات فإنه لا يزال يتجدد ويحدث هذا السمع. مفهوم؟ لا يزال يتجدد ويحدث هذا السمع. فهذا من الكلام الذي يقال فيه أو الذي يقول فيه أهل السنة والجماعة صفة أزلية، أو هذا يعني هذا النوع من الصفات يقولون أزلي النوع حادث الأحاد. أما الصفات التي يقولون فيها أنها صفات ذاتية فعلية، كصفة الكلام مثلا، فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، فهو جل في علاه متصف بالكلام أزلا، فهو لم يزل متكلما جل وعلا، وكذلك هو يتكلم إذا شاء وإذا أمر جل في علاه. وقد يكون قد تكون صفة السمع من الصفات الذاتية الفعلية، قد يكون هذا، لكن على كل حال صفة السمع من الصفات التي ذكرها العلماء في كونها صفة أزلية النوع حادثة الآحاد، والله تعالى أعلى يعني. نعم. والله لا أستطيع قراءة. يقول عندنا أناس مسجد فهو كثير هل يعطيه؟ لا لا أدري، لا لا أستطيع أن أقرأ الكلام. طيب حد عنده شيء ثاني؟ جزاك الله خير، الحمد لله.